أداة كهربائية وفي بيتي ضرورية. أداة كهربائية وفي بيتي ضرورية. فبعد غسيل أثوابي بها ستصير مكوية. فبعد غسيل أثوابي بها ستصير مكوية. هي المكواة يا أصحاب أداة لا غنى عنها. هي المكواة يا أصحاب أداة لا غنى عنها. بها أكوي أنا الأثواب وكل أناقتي منها. بها أكوي أنا الأثواب وكل أناقتي منها. وكل أناقتي منها أداة كهربائية وفي بيتي ضرورية. أداة كهربائية وفي بيتي ضرورية. فبعد غسيل أثوابي بها ستصير مكوية. فبعد غسيل أثوابي بها ستصير مكوية. وأشكر دائما أمي التي تكوي ملابسنا وتحمل دائما همي وتحيا كي تؤانسنا. وأشكر دائما أمي التي تكوي ملابسنا وتحمل دائما همي وتحيا كي تؤانسنا. وتحيا كي تؤانسنا أداة كهربائية وفي بيتي ضرورية. أداة كهربائية وفي بيتي ضرورية. فبعد غسيل أثوابي بها ستصير مكوية. فبعد غسيل أثوابي بها ستصير مكوية.